يبدو لي أن الحبر أبقى، لأن الناشف أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت. كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة. نعم. شوف نوعية الحبر يعني أخف ونوعية أشد تبقى، ونعمل أيضا من يعني الناشف كذلك هذه النوعية. هاي في حبر صيني ما يعني لو لو لو لو غمس البحر ما نعم. جرب يعني تعبت ما ولا يمشي. وفي نوع على طول أول ما قبل. وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو تغمس في البحر ما راح. الحبر الصيني معروف الشيخ نو يقصد الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الآن. أي موجود. موجود. تقول حبر صيني. والله نادر موجود نادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى لأن الناشف لو لو لو سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر. يزال. يزول الماء. بعد 24 ساعة يزول بعد 24 ساعة. شلون؟ تمسح تمسحه يعني ب إيه. أو يتغير بالماء. نعم لكن بعد مدة. إيه. طيب المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مفاتك مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء لكن الناشف ما يوقف إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. أين فيها الآن يا شيخ قلم له ناشف وله بحبر؟ قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على لكن بين بين. أي يعني معروف هذا اللي له له جرة دخلة بالقلم. لا لا ما نجرها هكذا هي لقضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم إن إنه نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني. نعم أو ما أشبه مما لا يمسح لأن نحتاج إليه. وكل من قال به. نعم وكل. طيب نعم طيب إذا لم تجده إلا في الصيف فاذهب إليه. بس عادي الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر. شيخ. نعم. شيخ في أقلام يكون عليها وتر مثلا مع الحشرات هذا سائل ولا يذهب بالماء. إيش؟ سائل لكن لا يذهب بالماء. لا يذهب بالماء؟ لا يذهب يكتب على ورقة ممكن تضعه داخل الماء ولا يذهب. طيب. وبين كتابة بينه؟ ولكن مثل ما قال الأخ خالد إذا انتهى ترمي. ما أصلح ما أصلح. لكن في أنواع أحمر وأسود لا لا على كل حال إحنا الآن نستعمل الحبر الحبر نعبي القلم ونكتبه لكنه يروح أبدا تلخبط. نعم شيخ بارك الله فيكم بالأمس قلنا أن العوام ليس لهم أن يقيسوا على الفتاوى أن تكتب بها. نعم. لكن الآن شيخ انتشر كتاب العلماء ومجلدات كثيرة. نعم. وسارت بين الناس مسيرة طيبة. نعم. كيف نرشد الناس لكي يستفيدوا من هذه الفتاوى؟ أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته. لكن شيخ لو قال لكم مسألة يبدأ يبحثون. في خلق ولكم. هل تكون مسألة قريبة مسألة؟ ما دام أن الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس ويأخذ اللي يرى. شيخ قلنا ما يقيس العالم الآن؟ ما لا أريد يقيس لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث اللي هي موجودة فيها. فيها من المسائل ما لا يحصي إلى الله. سليم؟ نعم. ينبغي من الوقت الحاضر يتحرز من مسألة الطلاق لأن الطلاق في ناس يزورون فيه في علم الحضارة يزور الطلاق كيف يزور سؤالنا؟ يزور ويوضح الكلام عن هذا صحيح. نعم يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس قبل. نعم صحيح. نعم أين قوله رحمه الله أنه من الإنسان المسكي كفاه ترجمة في واحد. إيش؟ كفاه ترجمة في واحد لأنه خبر. نعم. في بعض البلاد رحمه الله مثلا إذا خرج الإنسان للدعوة وأراد أن يبين مثلا الاعتقاد الصحيح أو يبين بعض السنة المهجورة فكان يعني مثلا يوصف بقوله خبر عليهم السنة وبعض يعني يأتي مترجم مقتبلين فيترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم فما هو الفعل الصحيح إذا قال لهم أنا ما أريد منكم واحد قد يكون نوع من الحرج. هو لا بد أن يكون المترجم أمينا يعرفه ولا بد أن يكون قديرا أيضا بمعنى أنه يعرف اللغتين جميعا معرفة تامة ولا بد أن يكون عنده إلمام بما يترجمه أيضا هذه لا بد منها. إن خير من استجرت القوي الأمين أما نأتي بأي إنسان وتعال ترجم ما على كل حال وما يكون لا يفهم كلامك أو لا يفهم الموضوع أو سيء القصد. نعم. نعم. مسائل علوم الله عز وجل. نعم. ذكر المتكلم أو الداعي عن علوم الله عز وجل ويكون ذاك المتكلم فيتكلم بعكس. صحيح. العلو غير علو حتى في المسائل البطية. كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان وجاءني إنسان من نيجيريا وقال عجبني كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب فأنا تأذن لي أترجم لإخواني كل اللي عنده ذاك اليوم غالبهم من نيجيريا قلت طيب ما في معنى لما بدأ يترجم ومشى مرة دخل واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك نعم خلاف كلامك والله مشكلة من يصدق نعم فقلت خلاص لا ترجم أحد اللي بيفهم كلام يفهمه والحمد لله واللي ما أفهمه يخلف الله عليه. نعم مر علينا أن القاضي لا ينبغي له أن يفتي في حال تغير الحال نعم فإذا أفتى في هذه الحال فغضب مثلا ونتج عن ذلك إتلاف المال نعم. إيه نعم كل ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفوها ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون شيخ. نعم شيخ أخذنا أمس أن المرأة ليس لها فكاك الزواج إيش؟ ليس لها فكاك الزواج ليس لها النقد في العلاقة الزوجية أو كلمة مثلها لا أحفظها. إيه طيب. هذا صحيح. وش يعني؟ يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. هذا معنى. يعني إذا الخلع لا يدخل فيه، لا له الفكاك في الخلع مثلا. هل يجبر الزوج على الخلع؟ ما أدري لأن كان عندي شبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل خذ الحديقة. حديث ثابت من قيس أشار عليه الرسول مشهورة. هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال انه للنزاع لكن الصحيح انه للمشوره مثل ما اشار الرسول عليه الصلاه والسلام على بريره ان تبقى مع زوجها مغيث والقصه مشهوره كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديدا فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت ان تبقى مع زوجك فالامر اليك قالت لا أريد بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاعة وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل أشير قالت لا أرى فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له وهي تقول لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لأن الغالب أن القلوب نعم متوافقة وكما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه لا يلزم بالخلع الرجل ما يجبر لكن قد يكون لا يرتسخ فيما إذا شرط شرطا فخالف أو وجد فيه عيبا أو قال اختاري نفسك

ويسأل يقول إنه إني إنه هو السائل قلع عين الإنسان فهل تقلع عين المولود؟ عندك سؤال؟ إيش؟ صلينا قصرا جمعا والان اتركت الصلاه مع الجماعه لنا هل تقول الصلاه ثلاث؟ اي صلوا معنا، صلوا معنا وتكون لكم نافله. ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟ ها؟ هذا سؤال خاص؟ خاص خاص يا شيخ. ايه لأنه بعد الصلاة ما ما ما ما ما يجلس. نعم. إيش؟ يعني. ها؟ استحسن إيش؟ إيه. المهم بارك الله فيك، هذا شيء يرجع إلى إلى دين المفتي، إذا كان له سعة في الشرع فلا بأس. زكي إيش؟ قال له ما رأيك من ما رأيك من مسألة خير خير بل يجب أن يكون ما رأي الشرع، لكن هذا كيف ما رأيك؟ رأيك ما يعد ما رأي الشرع؟ لا لا هذا غلط، غلط هذا خلاف ما قلنا إلى غلط. ويعلم ذلك بقوله ما وش قول رأي بليه. نعم. كل الناس الآن يبتون في رأيهم في الشرع. الشرع دين واحد. ما حكم الشرع. نعم، حتى حكم الشرع ما نقوله. لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع. وليس قوله معصوم. نعم. يبدأ بالأول، الأول مقدم. نعم خاص فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول لكم وبنيهم. إذن أطلق، إذا كان بنيهم إذا أطلق الإخوة، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم والأخوات والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن. من يحلها؟ زوجها هو زوجها أول. طيب من 24 للزوجة الثمن. عندي وأبوان. السدس. نعم. يقول واحد من السدس. طيب. الثلثان. طيب. تعول ولا ما تعول؟ 16 تعول إلى 27. يقال إنها سمية المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة، فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى، لأن 3 من 27 تسعى. لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان، بل يبين بكلام واضح. ثم ما الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجد؟ لكن هكذا نقل سمة المنبرية. المهم هذه تعود إلى 27. هنا: فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا، وهي 3 أسهم من 27، أو لها 3 أسهم من 27، أو يقول. هذا الأخير هو المناسب للعامة، لأنك إذا قلت لها الثمن عائلا وش معنى؟ فإذا قلت لها 3 من 27 اتضح. نعم. بل يقول ما قاله، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعى. لا، أحسن شيء 3 من 27، هذا واضح. وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه، فقال: وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال: وسقط فلان في هذه الصورة، أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن الأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم، مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت، يبين هذا، لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم، كيف يحرم الأخ ويرث العم؟ فتقول: الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط بالبنت، حتى يتضح. نعم. وإن سئل وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات، فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري: أو يقول مثلا الأنثى لها ريال والذكر له ريالين، هذه تتضح جدا الآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء. إذا قلت مثلا هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى لها ريال اتضح. نعم. قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس، لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد، لأنه يرد أن يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين، حصل المقصود. وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها، بل نذكرها ليعرفها الناس. نعم. وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها: لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه، قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما، ميراثه عن أبيه كذا، وعن أمه كذا، وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم. من عندي تقسم. وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رق. طيب، إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى التفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه، مثل الإخوة لا بد منه، وما كان للتحرز من المانع فلا يجب، لأن الأصل عدم المانع. نعم. الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره: كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى، يعني ولو قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس، أمر واسع، لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أطيب لقلب السائل، أن يتفق الأول والثاني. نعم. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال: وله انتهاء. فهمتم هذا؟ يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول، لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى، بل يضرب عليه كما قال، أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى، والصواب أنه أن له أن يحبسها إذا رأى في ذلك المصلحة. كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهر، وله أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتى بها غيري، ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك. نعم. قال: وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرف فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب. صار الآن الحوادث ثلاث: أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى فماذا يصنع؟ يضرب عليه ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وإن كان صحيح. أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا جواب صحيح وبه أقول، أو ما قاله المفتي صحيح وما أشبه ذلك. والثالث أن يشك، لا يعرف ولا يدري من هو، فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه، يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليها لأنه ربما يكون أهل للفتوى. نعم. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها، يكتب على ظهرها. قال: والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها. لتغلبه لتغلبه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرر. يعني معناه أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل للاجتهاد، بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا: هذه الفتوى خطأ. إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. نعم. بل عليه، لكن لاحظ أن المؤلف اشترط أن يكون الخطأ قطعا، وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه لأنه لا يتصاب معه أو معه. نعم. بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب. نعم. وهذا يذهب إلى المفتين. كيف؟ هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين، يأخذ من هذا فتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ فتية. يعني هذا ينظر، إنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل. الله. وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو قال مثلا ارجع ولا يعني أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلا ائت بوليها ائت بكذا ائت بكذا، فهذا طيب لأن لا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. هنا السادسة عشرة، إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. قال ورأيت بعضهم كتب، وهذا فيه تفصيل، يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه، أو يقول لم أفهم فأجيب، أو يترك الكتاب، هذا فيه تفصيل. قد يكون مثلا ليس من المناسب أن أقول لا أجيب. إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه، فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب، بل أقول لم أفهم ما تريد، أو اشرح لي ما تريد، أو ما أشبه ذلك، لئلا يضيع الفرصة عليك. أما إذا كان لا مصلحة من ذلك فليقول لا أجيب شفويا يعني مو كتابة. نعم. قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب وهذا طيب أيضا، لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل، كما لو جاء إنسان وقال هذا الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب، كثيرا ما يحصل هذا، تجده قال لزوجته هذا القول وأرسل واحد من الناس يسأل، هذا ينبغي أن لا تقول تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره، بل تقول خل الزوج يحضر، قال والله بعيد وينه، نعم قال ببلد قريب منك، سبحان الله ولا له موس ولا ما شاء وشو، خلوا يجي يقول والله اتكلم ما يخالف، خلوا يجي ولا راح غير. اي نعم. وقال الخطيب وينبغي له اذا لم يفهم الجواب ان يرشد المستفتي الى مفتٍ اخر ان كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري لكن هل يعين أو لا؟ يعني إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب، هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين، يقول اذهب للعلماء، اسأل العلماء. نعم، لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريبا معصوم. لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين، لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب، يعني يسأل طالب علم صغيرا فيجيب بغير الصواب، فهنا يحسن أن تعين تقول اسأل فلانا أو اسأل أو فلانا. نعم. وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. السابعة عشرة، ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. وهذا ينبغي أن يستفصل فيه، إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباك السائل فلا تذكر، لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك. أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكر. وكذلك إذا لم يعني يتبين لك لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن، لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة. فمثلا إذا جاء إنسان يسأل قال إنه زوج ابنته بلا ولد، فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولد، هذا أحسن من أن تقول أن النكاح غير صحيح، لأنه الآن سوف يأخذ الحكم ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إنسان مثلا طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها، فتقول نعم، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض قضاء قرض قاض بقضاء قاض قرض عندك قرض بالراء بالراء الظاهر عندي أصح ها؟ كلكم عندكم قرض ولا قاض؟ قاض. طيب صح. إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غير وكذا إذا أفتى غيره ولا غيره يا شيخ؟ غيره. وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط غيره. وكذا وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا يعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. الثامنة عشرة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة، إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من كلامه صحيح، لكن بشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض. وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبين، يقول رحمه الله تعالى ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية، ويعني بذلك مسائل العقائد، لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك، فليس له أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. وهذا حسن، لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن السؤال فيه. الدين تام لله الحمد. يقول وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، هذا ليس على إطلاقه، بل أن يقتصروا فيها على الإيمان جملة فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخره. قول المتشابهة إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال، فيجب أن يفصل، فيقال إن أراد أنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك، وإن أراد أنها من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك. لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه بالمعنى الأول، ولهذا لا يتكلمون في معناه. والصواب أن آيات الصفات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه. فمثل ينزل الرب عز وجل الأسماء الدنيا، إذا قال قائل كيف ينزل؟ وهذا متشابه، ما ندري، لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه ينزل. وهكذا بقية الصفات. طيب، يقول لكن أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق. لكن ما هو اللائق؟ مشكل. اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل. فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس، بل اللائق أن يكون المراد به إيش؟ الانتقام أو إرادة الانتقام، ليس الغضب الحقيقي. الاستواء على العرش اللائق عند قوم أن يكون بمعنى الاستيلاء والملك، وعند آخرين أن يكون بمعنى العلو والارتفاع. مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى. ولهذا لو سألت الطالب استوى العرش ما معناه؟ قال استوى استواء يليق بجلاله. هل أجاب؟ لا، ما أجاب، لأني أنا لست أسأل عن كيفيته، أسأل عن معناه. فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء يليق بجلاله، قلنا هذا غلط، ما هو جواب. قل استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله. ما يكفي ان نقول استواء يليق بجلاله، لان يعني عند اهل التعطيل ان الاستواء الذي يليق بجلاله هو ايش؟ الاستيلاء والملك. نعم. يقول رحمه الله: فيقول ذلك معتقدا، فيقول معتقدنا فيها، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيين. هذا صحيح، ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل. أمور الغيب لا في أسماء الله وصفاته ولا في الأخبار عن اليوم الآخر ولا غير ذلك لا تفصل ولا تستفصل، لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها، فيجب علينا أن لا نفصل ولا نستفصل إلا إذا ورد التفصيل. وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه. هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد بعض الناس الآن مثلا يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من لحم المسك. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا؟ يشم كل رائحة؟ ما له، ليس لك الحق أن تكلم بهذا. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقط، ولا تتجاوز. لو تجاوزت فسيقول قائل: وهل له أنف؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية، ويبدأ يفصل. والواجب الكف، وهكذا بقية الصفات. نعم. يقول: ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أمة الفتوى في ذلك، بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. صحيح، يعني عدم التفصيل فيما لم يتفصيله هذا هو الحق، وهو الأسلم والأبين. نعم. وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة له، هو كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكريما بحرف وصوت، ما نقول شيء، نقول كلم موسى تكريما، لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت، لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لا بد أن نقوله، كما أنكر بعض العلماء لا تقول استوى الله على العرش بذاته. نحن كيف نقول؟ نعم، الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لا بد أن نقول بذاته. ينزل إلى السماء الدنيا يقول لا تقول بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة هذه. نعم، نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملك من ملائكته، لا بد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة كل فعل أضافه الله إلى أضافه الله لنفسه والفاعل هو الله فهو فالمراد بذاته. هذه قاعدة عامة، كل فعل أضافه الله إلى نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته، أو على صح نفسه، يعلم ما في السماوات الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله أنك لا تقول حرف وصوت، نقول نعم صواب معك، نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف، ولا نقول حرف ولا صوت. لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب، هذا المعروف. وكذلك أيضا في الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيله بأنه كالذي يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كلها. نعم. ما جاوب السؤال إلا إيش جاء؟ إيه نعم. إيش؟ نعم. صفات عندهم شرعة عاطية، لكن هناك من الأخوة الذين قدموا من يحملون هذه الشبهات، هل ينبغي عند الكلام في هذا المسائل التفصيل والرد على الشبهات؟ هل ينبغي فقط؟ هل لأنهم من الناس الذي يعني يستنكر هذا؟ أما من جهة العامة لا تكلم عندهم في هذا، لا تكلم. لكن هذا الذي حمل هذا الفكر ابحث معه شخصيا. هذا صحيح ما في شك إنه نعم. حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسجد علو الله في الحرم أيام الحج، وقررناه وبين الأدلة العقلية والحسية والشرعية. لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله؟ قال في كل مكان. لا إله إلا الله. وش هم قاد هذه التقريرات من زمان؟ لأنه ما كثر عندهم. حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله حقيقة الآن راسي يعني يقول كذا. ليش؟ قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نحيد عنه حقيقة، لكن عندنا علماء يقول هذا كفر. اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر. نعم. كيف نعمل؟ قال يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن، عرفت هذا أنت ما يتابعني وتكتب، عرفت ما قلت، اصرخ بها فيهم يا أخي، اصرخ ولا ولا ولا يضر، وقل هاتوا رد على هذا. نعم. نعم. يحسن الكلام. لا يحسن الكلام فيما إذا كان اللي عندنا يحتاجون إلى ذلك. أما تجي عامة الناس والله أظنك لو تأتي عجوزا في قاعد بيتها وتقول أين الله؟ واو. تسأل عن هذا. نعم. وتقول بلهجتها العامية تسخر بك، لأن لا تعرف إلا أن الله إنه في السماء ولا يشكل عليه. هؤلاء لا تفتحهم الباب، خلهم على فطرتهم. لكن نعم إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، نعم أين هو؟ نعم أين؟ ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما سأله أين الله، قال الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النحو. شيخ. نعم شيخ. الشيخ أكرمك الله، يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له. نعم. ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا؟ لأن الحديث في مسلم صريح كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا، حتى نجمع بين الأدلة. لا، لعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتله خوفا من التسرع، خوفا من تسرع الناس. هذا التخريج ما يكون له، لا ما الوجه، لا الوجه هو ما ذكر أنه خوفا من التسرع، لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد البيت ويقول وجدت على أهلي. نعم. ذكرنا أن إذا قدمت فتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ. كيف؟ إذا قدمت فتوى من مفتي من مجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة. هذه تختلف اختلاف الناس. قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح، قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت، فإذا خطأته صرت أنت المخطئ، فلكل مقام مقال. لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش معه. ايش؟ وأما قوله أن كلامه تعالى حق وصوت. نعم. وليس كذلك فهو بدعة. وأثابك الله شيخ المهتم حديث كلام الغزالي مع حديث الذي تفضلتم بذكر أن الله عز وجل يناديهم بصوت الحرب فيسمعه من بعود كما يسمعه من قرب. إي. لا جمع، هو الغزالي رحمه الله من أئمة أهل الكلام معروف. فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت. يعني يقول إن الله يتكلم، لكن لو قال لك قائل كلامه المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتلو الحديث، أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء، ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثل لو قال قائل كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف؟ قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ. نعم خطأ. نعم. ايش يقولون؟ هذه بعد مشكل موجود في كل موجود في كل وجود بعد هذا اخشى ان تحمل معنى اخر.